صلوا على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الآية رقم كذا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا سرمان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم. البقرة 283. اقرأ الآية من جديد: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. جيد. تشتمل الآية الكريمة على الأحكام التالية: إذا فرغ أن شخصين أرادا التدايل وأجريا وإجراء معاملة تشتمل على الدين، ولكنهما كانا في مكان لا يوجد فيه كاتب يكتب شنو؟ معاملة. كما في حالة بين شريطين، كما في حالة السفر، فإنه يتعذر عادة وجود الكاتب في الصحراء، هذا خليه بين شريط. كما في حالة السفر فإنه يتعذر وجود الكاتب في الصحراء، يقول الجمهور يضع بين شريطين. فيكون مقام الكاتب شيء آخر وهو شنو؟ أخذ الرهن كوثيقة علينا على الدين. وإلى هذا أشير في فكرة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مطلوبة. وهناك بحث في الفقه، على فكرة هي للدروس، وهو أن القبض هل هو شرط في صحة الرهن أو لا؟ فإن هناك بعض المعاملات تتوقف صحتها على القابضة، كالشنو كالصار أحسن لبيع الصار الهبة، لا نكذب، لأن الهبة القبض شنو شر فيما أو الهبة لا نحطه اشتباهت إيه؟ وكالهبة هاي مسألة سيد وكالهبة. فإن القبض شرط في صحتها. فإذا واحد قال لك تهد عدلة تكتب وهبتك ما أدري شنو بيت سيارة معه بالعدد نفسه بس مو تاخذ من دون ابن اخذ من دون ابن هات شنو في حكمه وهي هاي كانت مشكلة. ايها الاخوة الاعزاء، انا غرضي هذا الشيء سننظام الكلام يجر الكلام هاي لا بأس بالالتفات الى هذه. اكو بعض الناس يكتب وصية يقول على انه انا وهبت لزوجتي شو وهب لها، لو البيت، لو وهب لها السيارة، لو وهب لها ما ادري فلوس لو احد اولاده سمعت، لو زوجتي والابن الصغير يحبه زايد او ضعيف الحال مثلا يكتب بالوصية. هنا أنتم محذورين في صحة هذه الوصية. المحذور الأول لا هو المفروض ما نشوف. المحذور الأول لا أسف مو مسألة أنا لما قالوا هبيت وهبيت شوية في الساعة وبعد وفاتي يقول الساعة، أما إذا بعد الوفاة شنو سمي؟ لا أصلا باطلة وهبت ما إلى معنى وهبت بعد الوفاة، هذا نفسي هذا نفسي بعد الوفاة الهبة يكون شنو من الآن الهبة دائما نفسي شنو منجزة مثل أبيعا شلون ما إلى معنى شو يسمونه أبيعا إيش إلا اللهم مقصودة غير الهبة، مقصودة وصية أوصي بها، مقصودة وصية مو مقصودة شنو مقصودة وصية أوصيكم بأن تدفعوا له بعد الوفاة كذا، شهد وصية مو هذا، مو أنت كاتب الآن أنه أنا واقف شهد وصية ما يتبعي واحد واحد بعد وفاتي ما إلى معنى، هاي وصية سيكون واحد معنى. والعوام الناس غالبا غافلين عن هذا الشيء، يقول لا مقصودي يعني أنا وهذا الشيء وبعده ما يصير. هو لما واحد يكتب وصية فالروح يفرض واحد رجل فيه يعرف شيء يسمون على أي حال، هذه إذا بعد الوفاة ما تصير، بل هاي راح تصير وصية. إذا صارت وصية يكون تخرج من الثلث، فإذا ما كان بمقدار الثلث راح تصير حينئذ شنو؟ باطلة. إذا قال سيعطي أنا أريد وسيعطي أكثر من الثلث، ما يصير هذا. إذا كان في زمان الحياة بالهبة شو تصير؟ ما في صحيح الآن، فلوس أو لسه الآن ريال واحد. هاي المشكلة الأولية، لكن أنا إذا نبدأ عن المشكلة الثانية، المشكلة الثانية شنو؟ أنت قبل سنه صعيري ولا سويتش السيارة مطيه جاي ولا سويتش السيارة مطيه المن؟ الزوج تايت الابنة يوم ما مطيه جاي يوم بقيت السويت شنو؟ الجيبك وتركب بالسيارة وتروح وتجي. إذا ما مطي السويت قبل ما صار، إذا قبل ما صار الهدى غير صحيح. اليوم إذا كان يسار السائل ما لنا شغل فيه، إذا نطرح المصدر نطرح المصدر المحضر وحده في الحقيقة قبض ما صار. قبض ما صار. لا احنا حاشينا حاش شرقي. لا الحقيقة اذا كان ما تسويج قبض صار. هذا ما يخال. لان قبض صار. بعدين الابن بعد يطي ملكه. ملكه بعد يطي. صار ملك الابن. الابن يقول بوي هاي سيارتي. الان انت انقذ تجهيزك. الآن تركب بيه شكولي هذا ما مثل ما نقول هو إذا أنت مشتري سيارة وأنت تسوي تبيل الأبو، فهذا شنو هذا؟ غير جائز ولا يركب الأبو بيها تترك حياة الأبو هنا ما تبقى خلي يطيس سويتش. بعد ذلك يقول أبوي تقنية أنا خسارة طيب أنا ستقبل أركب فيها ولا هاي ملكة صارة لما يطيس سويتش صارت قبل ما يتسويش هذا مومت. فلذلك مثل هيك وصية لما نقول انا وهبت سيارتي، انا وهبت شنو مليون تومان العبن، يقول مليون تومان طيب سيار لا ما معكم بطفين او الناس لا يعبرون هذا الشيء على انه قبل شرطين. فلذلك هاي المسألة لا بد من الالتفات لها. اطلب بعض المعاملات شرط صحتها شنو القبر، واحد منهم الصرف، واحد منهم بعد ياهو الهبة. أيها الأخوة الأعزاء ياهي هذه أصلية في الحقيقة قصد هبة مو قصد وصية، قصد هبة. إذا قصد هبة ها وعن تظنون تقولون شنو هو عوام الناس حسنا لما يقول هبة يعني مقصودة شنو؟ أوصيت يعني أوصيت بأن تدفع فيه إذا هدشي هذا لا بس يصير حينئذ شنو وصية. أما إذا كان غرض لا حقيقة هدى مو يعني شوية كان ملتفت مو عام يزعيد مو عام يطوح لا ملتفت هنا يريد هدى قال هدى في حياتي في حياتي أكو بعض ملتفت الأجسر يقول وقد وهبت بولدي او لزوجتي في حياتي دار الفلاني او سيارة الفلاني او مليون نصف اموال في حياتي بيت بعد عن نفس الوصية بعد يقول في حياتي هاي وصية مصير في نفس هذه الحالة هاي ما تصير صحيحة الا يكون اقبابك اذا اقبابك ما موجود هاي باطلة. فبعدين تصير عركة بين ما بين الورثة يجون الحاكم الشرطة حاكم الشرطة عم قطيش وش يسوي يقول يا قبض صاير ولا ما معلوم قبض صاير. فإذا قبض ما صاير يقول هاي الهبة كلا هبة هاي الهبة كلا فتصير عركة. وهو هم ماسكم واحد يكتب الوصية وقد وهبت هبة مقبوضة هاي هم ماسكم يتصرع فيها مقبول حتى لا يسوي نزاع بعدين لا يصنع له نزاع بين من بين الورثة ولا يحير الورثة بعد ذلك هاي مثلا لابد من تفاصيل. على اي حال ارجع لاصل الموضوع، اختلفوا ايها الاخوة الاعزاء الفقهاء في ان الرهن هم شرط صحة القبض ولا قماويا في الهبة والسلام. طيب يلا والله إذا نعم قيل هو شرط. واستدل على ذلك بالآية الكريمة، على ذلك بالآية الكريمة حيث قالت إيش قالت؟ فرحان مخطوطة. وهذا معناه أن الرهن غير المقبوض ليس صحيحا، وإلا فلماذا تقيد بقيد مقبوضة؟ هكذا قيل. نظركم شنو؟ الله حتى ما يد وجداني من العادة، لأنه إحنا المنظور من الشيخ وثيقة، الرهن تعريفك وثيقة، الأهل ما هذا ما تشي تبقى شون وثيقة يعني ينزل بالتعريف ينسلم. والجواب إن القيد المذكور لعله ذكر من باب أن الاستيثاق عادة الاستيثاق لا يتحقق عادة، إلا بالقاض. فمن هذه الجهة ذكر القيد المذكور. أما للفرض وليس من هذا الجهة ذكر القيد المذكور، وليس ذكره لأجل توقف صحة الرهن عليه، إن هذا الاحتمال موجود، ومعه فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة والأولى الاستدلال على ذلك بصحيحة والأولى الاستدلال لذلك بصحيحة محمد ابن قيس. إذا تقول اطرحنا الآية، يقول آية مجملة، قبل من قالت فريهان مقبوضة ليش قالت مقبوضة؟ أنت من باب غرضك هو ما يتحقق اليمين بالقبض، من هل باب ذكرت؟ خذ منه بين على أنه ذكرت من باب شنو؟ أنا صحة الرهن موقوفة على ذلك، لا هذا ما فيها شي دلالة، لعله من باب أنه عادة استيثاق ما يتحقق إلا بذلك. الدليل الثاني عليه أنه صارت فأنا اعتمد بعضكم قلبا من دور الرهن إلى الأمانة، تعبر لنا فدي قلبة مضابرة لها يعني ليس الدليل على انه بيش شنو معناه الاولى التمسك انه صحيحة شنو محمد بن قيس لا رهن الا مقبوضا نص صحيح لا رهن الا مقبوضا وسائل الشيعة باب ثلاثة من احكام الرهن حديث واحد واذا قيل سالفة المطلق جانبي انا اذكرك الكلام يجوز الكلام واذا قيل سالفة المطلق هو مناسب هنا انا بس اذكر هاي شوية ان الرهن عبارة عن كونه وثيقة على الدين فمتى لم يسدد الدين امكن تحصيله من شنو الوكيل فاذا لم يقبضه منو لم يقبضه الدائن فإذا لم يقبضه الدائن ولم يأخذ الرهن بيده فلا وثيقة آنذاك شنو فلا وثيقة آنذاك شنو على الدين وبهذا يكون الدليل على اشتراط القبض في صحة الرهن هو بعد آية ما نحتاج ورواية ما نحتاج نفس كلمة هو أن عنوان الوثيقة على الدين لا يتحقق إلا بالقبض بلا حاجة إلى التمسك شنو بالآية أو الرواية هذا كلام هذا شنو صحيح ولا صحيح خبر ليش أنت قاعد قبض كل شيء بحسبه فاسح هذا أو قبض كل شيء بحسبه أخيرا لا هذا قبض أحجاك أنت بناءك القبض يعني يكون يسود شنو دائما بمن بالإيد لا لا قبض قضية عرفية قبض كل شيء بحسبه إما يبقى معطل وإما يبقى هو صافي لا يقولون مثل قبض غير المنقولات بالتخلية الفقهاء ايش يقول يعني يقول له هذا البيت شوفه في أمان الله ما لي شغل بعد فيه انسوي بيت في أمان الله تخلية رفع اليد مو خالي تخلية يعني شنو يعني انت تفضل بعد البيت هو شنو حضرته كل ما تريد الصبر هذا يسمونه صبر قبض كل شيء بحسبه في غير المنقولات القبض يصير بده بس على اي حال هذا لا تقولون هذا قليل الكلام ثاني ولا واذا قيل ان اذا قيل اذا قيل واذا قيل قلنا ان الاستيثاق يمكن تحققه بلا قبضين ف كما إذا دفع المديونون الرهن إلى شخص ثالث أمين وقال للدائن متى لم أسدد لك الدين فخذ دينك من الرهن الموجود عند فلان الثالث. ونفترض أن الدائن لم يرضى. لم يرضى بمن؟ لم يرضى بمن؟ باستلام الثالث. إذا رضى هذا هو صار بعد. إذا رضى صار بعد. أبو صار لكن بالوكالة. ونفترض أنه لم يرضى بثالث. فإن عنوان الاستيفاء في الفرض المذكور متحقق بالرغم من عدم تحقق فرض من؟ فرض الدائن. ورايح شينين ثم إن الآية الكريمة هذا الشكاك شو صار؟ أنا ما أردت ما ما ما أردت شو يصير؟ لا تبغى تكشف. إحنا أجرينا عقد الرهن. يطلع على أنه رهنت هذه قطعة الذهب شو صار؟ فوثيق على من على الدين؟ ذاك ما قال شنو الدائن؟ قبلت. قال شيخنا يلا طني إياها. قلت لا خليها عزاك قال زين ايش الاستيفاء؟ قلت له عزاك اخليها امان عزاك انت ابنات الهيبه اخاف منك ايه تروح تبيعها قبل الموعد تروح تبيعها قبل الموعد تروح تبيعها لا وبين فايد ما اللي يحصل استيفاء احترامي انا شلون؟ ما متدين تعرف متدين امين لا تعرفون رجل متقي متدين 100% هذا المفروض هي طرفين يعني المفروض من اللي يتيق طرفين اذا اتفق لا ما اتفقوا طرفين اذا اتفقوا طرفين حيوم هذا صار هنفضل هذا صار مخصوص بعد بالوكال لا لا بعد ذلك محفوظ سام بعد العقد قال له جيبه قال له اخليه ما داعي ذلك ففي مثل هذه الحالة هنا بناء على شرطية القبض هذا الرهن اصلا باطل من اساسه بينما بناء على عدم شرطية القبض لا هذا الرهن شنو صحيح استغايد الامر ذاك الى حق الفسخ لا تبشي اخر لان المنطرق من التعاقد انه يكون عند على اي حال فلا بد ثم ان المذكور في الايه الكريمه ثم ان الايه الكريمه ذكرت قيد السفر وقالت وان كنتم على سفرين الى اخر النقاط وقد يتصور خصوصيه وجود خصوصيه للسفر بحيث لا يصح الراهن الا إلا في السفر ولكن ذلك باطل فإن العرف يفهم. من ذكر السفر كونه عادة سببا لتعذر وجود الكافر، فإن الغالب في السفر تعذر في الكافر، وبهذا الاعتبار ذكر القيد المذكور. ولازم ذلك التعدي الى الحالات، الى حالة الحضر اذا فرض شنو تعذر الكافر فيها الحضر. زين، هذا كله في الحكم الاول. الحكم الثاني رقم 2، انه اذا لم يؤخذ الرهن على الدين بسبب ائتمان البعض بعضا، ووثوق كل من الطرفين بصاحبه، فلا ينبغي للطرف الآخر الخيانة لا ليس بعد ذي احنا لا تشمل الشيطان. تحذير شنو؟ تحذير هذا دائما لا بس انسان محذر بنا الاول على انه دير بالك انت شوف اخي انا هذا التذكية امانة بيدك، انت انسان امين لا يقشمرك الشيطان باطل وتشوف ذا النفوس هذا حسب هذا خيانة، فلا ينبغي للطرف الآخر الخيانة، بل عليه أداء الدين الذي ائتمن عليه. ويستفاد من بيان الآية الكريمة لهذا الحكم أن الرهن مطلوب في حالاتي في حالة عدم الاعتبار، وأما في حالة الائتمان فلا ضرورة إلى الرهن أو بالأحرى يخف طلبه. ها؟ لا ما موجود في حالة السفر، ما موجود فعدم طلبه بالله على ما موجود. أما إهنا لا، رهن موجود أو يمكن نرهن، لكن باعتبار أنه اعتماد فطلب الرهن يخف أو يخف طلبه. والندب إليه. الحكم الثالث الأخير إن أداء الشهادة والإدلاء بها عند الحاكم الشرعي متى ما طلب من الداعي الشهود على ذلك واجبون، فأداء الشهادة واجب كتحملها فإن هناك مصطلحين ينبغي التفرقة بينهما. بين المصطلحين تفرقون بيناتهم ولا ينبغي التفرقة بينهما؟ تحمل الشهادة وأداء الشهادة. والفرق بينهما وأنه تارة يجرى عقد معين ويطلب من جماعة الحضور لمشاهدة العقد والاستماع إليه، الحضور لمشاهدة العقد والاستماع إليه، وهذا يعبر عنه شنو؟ جواب بتحمل الشهادة. ثم إذا فرض بعد ذلك وقوع اختلاف وإنكار أحد الطرفين للعقد، فيطلب من الشهود الحضور عند الحاكم للشهادة، وهذا ما يعبر عنه بأداء الشهادة. والآية الكريمة الأولى التي تقدم البحث عنها سابقا كانت ناظرة إلى شنو؟ لا، إلى تحمل الشهادة، حيث قالت ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أي إذا دعوا إلى مشاهدة المعاملة، أي لا شنو قلت؟ مشاهدة المعاملة. إذا ما دعوا، أي إذا ما دعوا لمشاهدة المعاملة والحضور عند إجرائها. ليضبطوها. بينما آيتنا الكريمة التي بأيدينا هي ناظرة إلى أداء الشهادة بعد تحملها المسلم، حيث قالت سجلة الآية الكريمة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أن يكتم الشهادة ولا يدري بها عند الحاكم ويتهرب من ذلك بعد تحملها المسبق. أكو بعض الناس هيك ويضرب القضية ما يقول يروح شنو اي خاف فأداء الشهادة إذن واجب كتحملها. هذه الآية الكريمة انتهت إن شاء الله غد كلام يقع معين في آية جديدة. الآية رقم كذا ما أدري. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. البقرة 280. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على ندوة الشيخ الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية التي انتهينا إليها الجديدة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. البقرة 280. تشتمل الآية الكريمة على حكمين. الحكم الأول أن من كان مدينا إلى شخص بمال فيلزمه أداؤه عند حلول أجله. ولكن إذا فرض أنه كان محسرا فلا يحق للدائن إلزامه بتسديد الدين. بل يلزمه انظاره الى وقت اليسر فمتى ما فمتى ما حصل له اليسر لزمه آنذاك التسديد، وقد تسأل من أين استفدنا وجوب الإنذار وعدم جواز مغالبة المبصر بعد الالتفات إلى أن الآية الكريمة لم تقل شنو، بل قالت قلتي فيجب انظاره، وانما قالت فنظرة الى ميسرة، والجواب إن كلمة نظرة إعرابها شنو تقولي؟ خبرها؟ إيه؟ أنا ما أريد أقول لك شنو خبرها أو المتعلق بالخبر. إن كلمة نظرة مبتدأ. وخبره محذوف وتقديره فعليه نظرة، فعليه نظرة، وبناء على كون المقصود هذا فاستفادة لزوم الإنذار بعد ما أدري شو ساهت الحبارة أو المقصود هذا، فاستفادة لزوم الإنذار تكون واضحة. لزوم الإنذار تكون واضحة. يبقى ما هو تحديد المؤثر؟ لا مو شيء مناسب ولا يكون التقدير، لازم اذا قدرنا لا والله هذا موقع انا اشوفه هيك فعليه نظرة، هذا المقصود الى ميسرة، فعليه هذا هو عليه يكون مقدرة دائما ما تقدر مو معنى بس فعليه مقدر هذا مستقصى ها تحديد حتى شنو قدر مع الركائن مستقصى بس عليه لابد من وإذا ما تمشي ترى الآية الكريمة شيخ فنظرة المقصود تلمن هذا يقول مقصود تخلف عليه يعني نظرته كائنة فعليه نظرة شغاية الأمر شنو كائنة مقدرة مستقرة يبقى ما هو تحديد المؤثر الذي يلزم انظاره فهل المقصود من لا يملك قوت يومه وليس عنده ما يأكل أو يشرب؟ الناس بناهم هجي من هذا المقصود. لا من الناس يصورون لما المحسن حرص لا يعني معناه يكون ما حدث نظمة ما حدث الخليل حرب الخطر هجي تصور بعض. والجواب ان الروايات الشريفة حدد ذلك وانه عبارة عما لا يملك شيئا زائدا على حاجياته الضرورية في معيشته. فكل إنسان يحتاج إلى دار حسب شأنه وسيارة وتلفزيون وثلاجة في طبيعي في محيطه حسب شيء في محيط يختلف طبيعي في محيط صحيح. بالعراق لعله مو ضروري لكنه هنا تقريبا شنو صار ضروري صار وخادم او خادمة هاي ضروري الطبيعي يختلف لا رجال كبير كان وها خادم خادم غير ما قلتكم ضيط اخونا شنو ان هذه والله وزع على سيطارة وزع عليه وفرق موضوع ان هذه هي من ضروريات الحياة ولا يلزم المدين ببيعها وقضاء الدين منها. وإنما يلحق هل له أموال أزيد شنو من ذلك فلو كان له شيء زائد ألزم بقضاء الدين منه وإلا فلا يلزم. ببيع داره او سيارته او ما شاكل ذلك ما دامت تلك الاشياء ضرورية في معيشته. وطبيعي اي هذا يعني بعبارة اخرى وبلاء عنه يصيرون في انه يبيعون شنو امواله ويبغون تنحل بالوكالة. وطبيعي يختلف ذلك باختلاف الأشخاص. فرب شخص يكون وجود سيارة بل سيارتين له أمرا ضروريا بخلاف شخص آخر فإنه لا ضرورة له إلى ذلك. والتحديد المذكور قد دلت عليه بعض الروايات من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تباع الدار ولا الجارية الدين. ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه رحمة الإسلام وخادم يخدمه. فتعرف تقرأ مو دائم إذا كان الدائم والمديون يكره سيارته ويروح ويجي بكل ما أصله. أموال أبيض حتى أقضي من الدين وسيارتي ضرورية في أمان الله. أنا خداعش جيد. وقادم يخدمه وسائر الشعباب داعش من أبواب الدين حديث واحد. فإن مورد الرواية وإن كان خاصا شنو بالدار والخادم إلا أن المستفاد من التعليل هو التعدي إلى غير ذلك. الأولوية يعني أن يستفاد أولوية العروف أي يستفاد منه عن التعليم أن كل شيء لا بد منه في حياة المدين فلا يلزم بقضاء الدين وذكر الدار والخادم ليس إلا من باب كونهما مثالا لما لا بد منه هذا كله في الحكم الأول. ما يأثر هذا ما يأثر اطلاق الامر. زين جيد. الحكم الثاني ان من المفضل للداخل حينما يرى أسره، أسره شنو؟ أسره المدين. المدين وعدم تمكنه على قضاء الدين أن يعفو عن الدين ويتنازل عنه رأساً، فيقول له أبرأت ذمتك من الدين. وإلى هذا أشير بفقرة وأن تصدقوا خير لكم، أي وأن تتصدقوا، تصدقوا يعني تتصدقوا بالتنازل والإبراء خير لك. جيد. ثم إنه لا بأس بالالتفات إلى قضية جانبية. هاي ما هذا؟ مش جانبية. وهو أن المذكور في الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة والحال إن المناسب أن يقال وإن كان جاوبني ذا عسرة، بالنص هاي قضية نحوية ترى أدبية، قلت لذا قضية هاي جانبية غير مهمة باعتبار أن اسم كان هو ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى المدين أي وإن كان المدين ذا عسرة ولكن عبر بذو باعتبار انه قد تحمل مع كامل معاملة التام، معاملة كان التام التي هي بمعنى شنو؟ وجد، وجد كان التام معناها وجد، وتحتاج الى فاعل من دون، من دون شنو؟ من دون صرف وجه خبر. والتقدير وان وجد ذو عسرة شخص ذو عسرة، بعد اوضح حتى يصير نقاط خير. زين، هذا انتهى كتاب الوكالة. كتاب الوكالة قد يستدل على مشروعية الوكالة بقوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. فليأتكم برزق منه الكهف 19 بتقرير لا تبقيها رقم هاي الآن لأنه سوف ننتهي إلى أنها ليست من آيات الأحكام، ليست من آيات، لذلك ابتدأت قلت قد يستدل. بتقريب أن أصحاب الكهف أرسلوا شخصا واحدا نيابة ووكالة عن الكل ليشتري الطعام لنفسه بالكفالة ولغيره بالوكالة. وهذا يدل على مشروعية الوكالة في تلك الشريعة وبضم استصحاب عدم الناس يثبت بقاء المشروعية إلى زماننا هذا. يلا شلون نظركم شنو الشريف تام هذا يا رجال؟ هذا الحكي تام حلو ومو حلو؟ حلو ها؟ ايه بالليل بالنهار بيع سنة شو في لك شغل تبتش والآن الكريم قاعد كل مصعد وأحدكم بيوارسكم وشينا رفض الساعة هذا إذا تدل على مشروعية الوكالة ولا تدل على أنه بعثه وكيلي ولا إذا بعثه وكيل بعد تشلك شغل بالله عددهم كان شنو 7 و8 ليش قالوا بينها لا ما ادري شنو الى اخره ليش ما كان يقدر ان يحضر فينا بعد الى اخره بحيث على انه وكلت وذاك يقول شنو قبلت مثل ابناء المرأة لما يأخذ منها وكالة أختي أعطني هل ترغين أن أكون وكيلا عنك فإن رضيت فقولي أنت أختي أعطني وإلا هي يكفي خطية شنو ما يفعل شيء مثل إزاي هذا هو شنو خل ما تريد تسوي هذا هو عن مختار كعب، هو يقول زين زين أو يقول يا الله، يقول هو هذا قبول حالي أو نفس الطلب هو قبول. فالمقصود تدقيق بالوقت كان ما موجود، نتمثل عن نقول هالتدقيقات في بس ما قرنا ما تشوفون الوكالة أمره واي سهل ما بيقدر شيء. حتى إذا واحد كتب الواحد بالرسالة أنت وكيل أو بع داري، فلا يقول له أنت وكيل بع داري، هي هذه وكالة بعد داري، مو لازم اللي يقول له أنت وكيل ومن أخذين. فهذا الكل، فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة شنو الدور كله. ويمكن التأمل في ذلك من جهتين، الأولى إن أصحاب الكهف لم يكونوا أنبياء أو لم يثبت ذلك في حقهم على الأقل، ليكون فعلهم حجة. شنو؟ أصبر دارك إيش يسوي؟ بعد تنقل القصة، هنا أنا بعد تنقل القصة. لا تقول لي، هنا شيخنا القرآن ما عدا سوالف قصص، لا هنا أنا قصة. هنا أنا معجزة. هنا هي نقل القصة هي شنو؟ هاي مفرد مطلب آخر وهذا. لا بعد ما نتفكر نسي، يعني تقولون يقولون كم ضاق. شارع أمغاء القرآن الكريم سكوت هذا بعد له ما المقدار لتكون آمنوا آمنوا يا كما إن شاء الله آمنوا، لكن مو معنى على أنه فعلنا يصير شنو. أنا هاي هاي تقعد شنو تقول شنو آيات تقول شنو على شنو أنه فثبت أنه نحن أنبياء. لا مو هذا هذا بعد تجذري حشوف الله هذا بعد نحن ثبت أنهم أنبياء. ثبت أمير المؤمنين سلام الله عليه شنو أنه وصي نبي خمسة، أما أنهم هم أنبياء لا بل هذا يدل على أن لهم شأن كبير، لكن ما راح يثبت أنهم شنو أنبياء ولهم عصمة حتى نتمسك بفعلهم. أحسن، لكن مو امتيازهم إلى درجة شنو فعلهم يصير حجة لنا حينئذ ونتمسك به. على أي حال هذه الجهة الأولى. الثانية الجهة الثانية عمل الأصحاب عمل يا أصحاب محدد ولا تقول أصحاب يا أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مو أصحاب الكهف فيشتركون في كلمة أصحاب زين. والأمر ثاني الثاني الجهة الثانية إن من المحتمل بعد إنت إذا إنت تريد يا هذا مثل إذن كمية لبنان طارق حبيب الله شي يريد يقول يريد يقول نفسه من هذه الآية انعقاد سيرة وقلائية على شنو على الوكالة فإذا تم صحيح بس ما نحتاج اثنين من هالآية القرآنية اثباته من اصحاب الكهف هاي الوكاء انه نسبة سيرة عقرية سيرة عقرية واحد ما ينكرها ماذا سيرة عقرائية موجود على التوفيق شنو هاي من الامور الضرورية البديهية في زمان الائمة كانت موجودة واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يمكن واحد يشكك شنو في هذا المطلب بعد ما يحتاج الروح نثبتها بايمة من طريق اصحاب الكهف شنو ما عندك شغل زين. الجهة الثانية إن من المحتمل أن يكون دفع الورق إليه. ورق يعني شنو؟ فلوس. فلوس. فلوس. الورق إليه ليس من باب الوكالة بل من باب الإذن. وهناك مصطلحان هذا هو فرد ينبغي التفرقة بينهما. مصطلح الوكالة ومصطلح الإذن حيث الفائدة الجانبية لطيفة. والفارق بينهما هو من نواحي ثلاث. واحد، إن الإذن إيقاع ولا يتوقف تحققه على قبول منه المأذون له بخلاف الوكالة. فإن تحققها موقوف على قبول الوكيل فلو قال شخص لآخر أنت وكيلي في بيع داري فلم يقبل أو صرح بالرافضة وقال لا أقبل الوكالة، فلو باع الدار بعد ذلك لا بقصدي بيان قبول الوكالة بيانا فعليا بل نفترض صدر ذلك منه غفلة عن صدور التوكيل السابق إنه في مثل ذلك يقع بيعه ساعدني فضولياً فضولي صحيح. وهذا بخلافه في الإذن فإن المأذون له حتى لو رفض يقع الفعل منه صحيحا فلو قال الشخص لآخر أذنت لك في أن تأكل طعامي ورفض هو ذلك ثم أكله بعد ذلك وقع أكله شنو؟ صحيحا وقع أكله حلالا، لأن الإذن قد صدر سابقا. ولا يتوقف نفوذه على القبول، من الناحية الثانية إن الوكالة تنفسق بفسق الوكيل، فلو قال الوكيل فسخ الوكيل، فلو قال الوكيل فسخت الوكالة انفسخت، واحتاج تجددها الى شنو؟ عقد جديد. وهذا بخلاف الإذن، فإنه بفسخها من المأذون له لا تنفسخ، بل تبقى سارية المفعول. إتلاف معدول له هو العابد، معدول له فسخ مو العابد، لا المعدول له يعني العابد وعابد، المعدول له ورا يوم ينقال السخط الإذن، هذا ما يجب تقول بيت مرة سخط الإذن سخط هو الإذن شنو موجود. إثلاثة الجهة الثالثة نرجع إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.